في هذه الأمسية المباركة من هذا الشهر الكريم يكون الموضوع في مصاريف الزكاة. استنت أيها الإخوة المؤمنون إلا الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تشد تنبه الثاني في الصلاة: أركان الإسلام هي القواعد الأساسية له، إلا ينبغي أن يجب على المؤمن إلا سندوش الحق نسن شرع وضعنا نتهلا ديس أكيد، خاطر الإسلام لا يقبل التجزئة، بس حزار هذه الأركان. وسميت الزكاة بهذا الاسم خاطر شيتلي لبنادم سميت بهذا الاسم خاطر تحل فيه، تكون سببا لنمو المال وطهارته والبركة. سمني رب سبحانه وتعالى يسمي وشاس هذا الاسم. وتعرف الزكاة بأنها قدر معين من المال يتم إخراجه في وقت معين لطائفة مخصوصة. قلنا صيب نويتلي يباين معين أتسوف حد سويتليس أستوش قمدني لن بينين كذلك بأوصاف معينة محددة. قبل ما نسول عن مصارف الزكاة وغاسنوش الزكاة يبهى بعض النقاط أتنسن و نسن إلا يعني أول الزكاة ديك الموضوع ده والساع ولا خنسول عن تفاصيل الزكاة عن شروطها وأركانها إلا ممكن نركز أول في المصارف مناطزوة. قبل مني ما نشينا بعض المبادئ نفهم باش كي كنا حددين جي ما يود الزكاة بطيب نفس التودة وهو يفرح يتمعال يتغار تغاري يتمعال دمعة باش كي تودة هامي يفهم باللي أولا دروكن دن الإسلام يعني عبادة من عبادات الله يضربي يمران أخصيص امتتال لأمر الله عز وجل يغسوه لرب سبحانه وتعالى. ثم أن نفهم باللي أيتلي منايو المال مال الله عز وجل أيتلي رب سبحانه وتعالى خاتين وني لان غرس أيتلي بشكدي زكا لو ششت ربي فاسنتش يقول النوع الامتحان واختبار وابتلاء اللي تخلفت بذلك المال استخلفت فيه وهو النتش أصلا يعني في الأساس لو ششت فوسيتش ربي سبحانه وتعالى باش تتصرف فيه على حسب أن يخسر ربي سبحانه وتعالى، لا من جهة الزكاة ولا من جهة الإنفاق، أتنفقد فيما يرضي الله عز وجل وبدون إسراف وغير ذلك. قرأ ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله أيت لي لفوسج يسمي اسم مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن فهمتوني؟ ثم فهمت أيها الإخوة المؤمنون إلا الغنى والفقر من الله عز وجل، كذلك تقسيم الأرزاق رب سبحانه وتعالى بتيجن حد غسيت لي وهد القوتس وهد القفستس وهد الفهمتس وهو خطر ربي يخصي أبدا ما تشينا الابتلاء. ثم هذا تقسيم من الله، حد جديد مركانتي، حد جديد وسطاني، حد جديد قل لي الفقير من الله ربي سبحانه وتعالى باش كده تأدي عديني أين تكاملني دين تضموني دين تعاون جرمدا كمد قاع كيف لا يحصل التعاون ولا التكامل ولا يعني تضامن جرمدا أبدا بتقع دي مركانتين دي المشكل بتقع الفقراء دي المشكل معنى مدوا الفهما لعد اسم شيء دي من غانا كان رقب منين دي اسم جاعة من بتتصارى دي سن منين الفقراء قاع بتريد صارى دي سن منين لمد نقع ممكن تصحاب ريال دي مركانتين بتريد صارى دي سن وتنش من عشان خاصة بتقول فهما هذه المبادئ والسين بلقيت ليه ننسن نعمة من الله وهود القوت نسن النادي قنشر إلان يعني يمتلكونه 100%. تقسيم الأرزاق من الله وني لندق اللي لدي عافر بتي اكتبس رب دي قيمة من دي قيمة من وني ندمر كانتي يجوز القوت السنة يعني يعافر نغوسس دم من سلميرات نغوسس ديك الطريق تخلاف. المهم عيت لي لفوسس اختبار ابتلاء هذه ممكن في اي لحظة تقطع هذه ممكن هذه ضعف هذه دول اضعف اضعف ده رب سبحانه وتعالى يسأل ويتصرف وما تدري نفس ماذا تكسب غدا واحد للسين. تفرض الزكاة في المال كانت ملاحظة مهمة جدا. الزكاة مفروضة في المال وليس في ذات الشخص هو في العين في الأشخاص هو قال شخصني إلا بالغ يزمى دي زكاة خاطئ. الزكاة توفرت في أي تلي البنادم ولو كان أنه يتلي بابس بابنا أنه يتلي لقنوب الزان دي انتسجلت ما تشد ديلول يورت باباس الكافل وني اللي تقابلي الوكيل الكافل لذلك اليتيم نتري السفخ الزكاة خاطر الزكاة واجبة في المال يزمت السفخ ولو للسين ولو لعقيل البلاد مني مصح ايت ليس يزمت السفخ الزكاة يعود النصاب طبعا دائما في عند استكمال الشروط. ثم نسنت أيها الإخوة المؤمنون المزكي ونغد السفخ نيت لي ونغدوش الزكاة يستفيد أليس فات الزكاة وجار ونغطف الزكاة وجار وني الزكاة إلا محتاج لأنه يتليني صح هذا فرح السيس بس عجب الحال أتشمرد غفص هذا أتغدق مش صح يعني أنت بس عجب الحال أليس فات السيس يغلب بس حوني اللان أليس سوفغ الزكاة نويتليس رغمي لا تفتت ربوع العشر ربوع العشر أيتليج تقوم التجارتك قسمت على 10 تكمل داي العدد تقسمت على 4 بالتالي منشت 100 مليون 2 ملايين ونص هكذا مليار 25 مليون مقارنة لا تصح مقارنة تفتت. ومع ذلك يستفيد منه كثيرا. أولا تطهير نفسه من الشح ربي قرن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. التطهر نفسي تطهر من اللي حد يخرجوا الزكاة وبعد ذلك يخرج الصدقات والزكاة من الصدقات. إن يسر ربي الرسول صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني كان نتكلم تزكية الأنفس كل حد يتكلم بزكاة نفسيتس من جملة تزكيته ومن هذا الشح نفسية الشحيحة ليست نفسية مؤمنة ونيلا لا ينفق نفق واجبا ونفق على الفقراء ومساكين يعني كل في المنزل خارج في منزله خارج المنزل يعني يتغرسن انه يحطو رضا وني شحيح تلقيس لي زرت راه خلص عندك لي قار لي تجوك نشر هذا واحد يحر زيت لي. لهذا ملي كان حد يشوفو الزكاة في وقتها اتش صدقات لي تزكى النفسية لي تزكى ايتليس ايتليس لا يطهره يطهره من شوائب اكتشوبها تقشرة إلا نزيو الخبر ادي الطهر بتك الصدقات. ايتليس ادي جلس ربي تنميرين يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات يربيها بمعنى ينميها ويضاعفها ادي دم تفتيت ربي سبحانه وتعالى تقبل تقشرة دي زعلوك عند الله واشي جاي تنمر تيتليني ادي كنت سبب نحفاظ كذلك تحصين المال قاعدين ندل الفوائد المزكي ونيتشين ريال هذاك يقال له يشوري يخسر دخسر أبدا ليربح. يحصن ماله من التلف والضياع حصنوا أموالكم بالصدقة والعكس بالعكس يقول حد يجو أيتلين صدقة من الزكاة يعني خاطر سميه الصدقة رب سبحانه وتعالى يجيت معه ويتليس هذا يتلف هذا يكون السبب لا قدر الله نضيع عنه ويتليني. ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته والعياذ بالله. تفتت من الصدقة قيمة يتليتش خاصة بعد ميد نفهم فهمت نسن ازدياغ بس يضرب خصيص بسي زارة تفاد خصيص لقد الزكاة تقامها السلام منشت قال المبلغ لا بس به 10 ملايين 15 20 وسامنش قالت ادير بحسب السيزار قليل لنا نسجو من الوقتني الوقت هذا السفق دي السفق رمضان السفق شعبان الوقت السفق دي لا وتسفق ادير بحزار بسيسيس ومن بعد بعد شهرين ثلاثة استحلاء يلا الفيت التتف يا من عاش ونبتها انت يتسد البلس انبت اللي يرني درني بالعكس ليس سد سديت ليس نقدر الله ادي ممكن تسكت الجائحة ادي ممكن تسكت المشكلات ادي ممكن تسكت الغرامات ادي ممكن ربي سبحانه وتعالى سجار هذا ربي ايت لين ربي سبحانه اني شو زكاة ابت قرش تفهم ديك تفهم تخلاف ابت تجريك الحسابات خلاف يبسون معامد ممكن التجدم دوم صح مع ربي سبحانه وتعالى الإنسان يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور ده ربي سبحانه وتعالى الإنسان ثم كذلك مع وموني كله الأجر الكبير وإن اللان الأجر اللي يجز ربي سبحانه وتعالى يقن حدي اللان يخرج زكاته خطر اللي تودع يقن الركن ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه الركن من أركان الإسلام فريضة يقن ورزن دي زعلك بعدهم مني دي كمل دخل عديس الرزن النغل الخلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه كيف سيونه شغلنا من سيسان يمكن حدا دي السفق الزكاة يتمعالات أدي عادي تكلب دا كلب يعني ماذا بيها دي مع الأدياور الوقت الزكاة مش كنت السفق هو ماذا بيها توخرنا تجي حيلين أدي عادي تقرب الزكاة أدي تجقل المصارف إلا أنا مش كدس منقز من النصاب تلقس وسيتخممون تلقس ليزدروا الديمنس ليزدعف ديمنس ليسديت ليس أنظر إلى مصارف الزكاة إمارة عنوان درس مصارف الزكاة ربي سبحانه وتعالى إنينا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم آية واضحة إنما معنى أداة حصر لاش خلاف إنما الزكاة لهؤلاء إنه تمني الأصناف ليذكرتنا ربي سبحانه وتعالى دين دين إنه أتطفن الزكاة لا شيء راح تخلاف من هؤلاء 8 مدا استوش زكاه استوش 2 طن نبدا الصنف مزوارت فايت سن الفقير والمسكين مع اختلاف من هذا الفقير من هذا المسكين ساعات شي فقير مثلا من لا يملك شيئا والمسكين شيني غير الشراء نصحوا للتعود يعني غص ما تشلاتش مثال اسمه ساكن يتذكر في سوره الكهف في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضرة سينية أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر السفينة ننسن مساكين السفينة ننسن معناها غرس نشرع مصحة لنش غرس نقشر يعني وسني كفي القوت نسن المجموعة ويقن أطفني كل يقن التفسير غرس الملكي مشتركون في تلك السفينة بابرني معناها يملك المال ولكن وسني كفي ويشتركاني أولين أنه مثلا في واقعنا تقنمدني لان غرسن لان خدمن ستفن ديتلي دخل شهري ولكن غرسن لو جرت نصن في الشهر بس حسن يكفي إلى مصارف نصن ضرورية نفقة نصن إن اثنين العائلة نصن ولي كفي والتوضا إن أنه لشخص النصب أولا سيو بدايا كمل دخل أجرت نصن وتكفي أنا غدياوي ممكن أجد الشهر نعودون تقضايا بحكم تغرسن بحكم الغلاء كنت عايشة يا مارو بحكم ونشد فقير ومسكين أتنجروا مع بعض لاش غرسن أنقل كذلك أن راعى من سولة مونيس دخل الشهر أنقل يقن حد غرس العائلة سنتة الزوجتس مميس نغيليس ثلاثة ميدا يقن غرس عائلة نتة الزوجتس خمسة نقصتن تراعوا يقن هو كيف كيف أي يمكن دخل يعني ممكن الأجر ديكت ممكن تزيد بالسغرس بس حتى ما وني لا الغص عائلة وجار وني أولاء وني لا محتاج وجار وني الغص مصاريف وجار أن رعت وني دخل الترعى ويقير يقين حد وني الدخل ضعيف بس حتى نفقت قليلة لش نفقت ولي نفقت ديها لش بدت إلا قليل ممكن اللي يعمل مع بابس اجدنا فقطنا وجار 70-80% دباباس ثم انت ليتاود الاجرت معنا ليتاود يمكن في المصارف الثانويه يعني. ونقر ونزم الزكاه مثلا وتخمس تخميم موني رقب الحال رقب الزار وني لال انتيدت الى محتاج انتيدت وليواد انتيدت غرس العيد استزعلوك النت يتكفل سنفقت كلها عند دون النت بدي تسيس ولو الاقارب بدا سوني الاولويتي وني المحتاج وهكذا. أنا مهم يقين حد يتيش زكاة درت البلس وسيس مبارك قالت الشاب اللي يخدم في مانسي الله وش الزكاة لا خاطي بد ارقب ارقب زال حالس سول ده وحدي تحري لابد ده مش كتسرش زكاة انشانس ده الفرض بعد ممكن ملاحظة عوضة ده استشارت. والتالت سنف في ثلاثة العاملون عليها العاملون عليها عند مدن اللان يجبون جوبات والسعات لنتغار نتعافر باش كجرون الزكاة في وقتي خلافة الراشدة. أنا بعد دول إسلامية أدي ممكن أن يمارون لنا أدي ممكن بعد نموت أنا أدي ممكن لن ديز يقن مدني لن عمل سن الزكاة لن جرون دورا يمدن غلطة الأغنية لتنقن الزكاة ممكن تعاونتنا حسابس أدي ممكن حساب قال باش كدي وجد ممكن دي فلاح ممكن ممكن تربى المواشي كذا لتجينا سلمدنا سن كيفش تسوفغ الزكاة ومن بعد الدوينت أتحسبا أتزونا من بعد توشني قليلا قل حتى يخدم أخدامه أشخص الوقت إلا دي خدمة كتلخ نتخلافش كدي السيرف القدس انت إيمان زدت غرسن البشر ولا انت غسل عائلت ولا انت تلزمت مصاريف وني أستوش زكاة وليه وعد ولا شخص قل مدخل لي يخدم في مانس شهد وني أستوش الزكاة يعني من الله وهو قال أمنا من الله العاملون عليها هؤلاء والتبين خيق نشرة وإن كانتوا إن شاء الله لا شمس من هدايا مع الزكاة وإن كانتوا منشينا ممكن تبعد توقع في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يود الزكاة يقن يوزنت زي بيت زكاة سيكت القبيل تقومون شان يبعد يوي يسنت الدين يسنت توني النوم توني النوم القاضي القاضي وشينز الهديد إني أسأل رسول صلى الله عليه وسلم حقي مغرمش تاس لهذه تشرح كنت تقيم تغرمش تاس هم يزود الديني هم تزود أسان زود بشكة تبيت الزكاة كيف تتصد لهذه لهذه تتلى الزكاة تقيم البابس لاش لا يدوز يمنعت الرسول صلى الله عليه وسلم ما ناعات تلك الهدايا زود تبيت الزكاة أبيت مدن الزكاة بعنوان الزكاة فقط لا غش لأجرتش الزكاة تشتين تود الحقتش بالزكاة يا تكفى ليش لهذه ثلاث منوع هل يمكن نسو مدنو لنغرنا تعشيرين هل يمكن تعشيري الله يبارك مارون تزعليك انت ما شاء الله هؤلاء الناس إلا سحقان الزكاة ليرني العدد نسن يعني هذا قضاء الله حكم الله ربي جيت نمن لنرنين هذا عاد ممكن نخدم مسن التبيس الوقت لنخدم انت عافار تشتهدن بشكة تساوضن الزكاة تنسن ربادي قبل غفسن هل يمكن تساوضن بشكة تسيفن قنويت لي هل يمكن يعني الشخص انك تحنوت لكن حد يخدم غفصا ولا الحيل النوعو بتي لا غرنا النوعو اهدات في الزكاة خاطر انت فشك محتاج ولا انت الشخص شهر يعني ليش غرس اجرت اللي يخدم القشرة المجتمع ينفع 600 نسقع لله تعالى هؤلاء عطفن الزكاة كذلك اسنتوش. الصنف الرابع عند مولفاتي قلوبهم عند مدني اللان وتفن الاسلام الجديد مصح زديع ولوتي فوق قد الإسلام ولا ونسن ماشي وتفن قلنا من زعماء قومهم قميد نغسق أنشان غسق مكانة في مجتمع أسنتوش من الزكاة بشكة تتشرنس ربما زديع ولا ونسن لدي سورار لأنه تفن اللي يضعاف زديع تجربا كذا أسنتوش زكاة بشكة درء لمفسدتهم نشرهم واستجلاب لخيرهم سأسنتوش زكاة قلنا عن التمئنان تأليف القلب شادي سميس مولفة قلوبهم هذه ممكن تكون السبب ميطفل الإسلام قيم الإسلام وحسن إسلامهم هذه ممكن تكون السبب من الإسلام وسلم عسن مدنة سلمن مدنة سن إلى أن رقبا تحترم ستجنة سنشان أتسلمن في الجنس لهذا أستوج زكاة توني التوخ في بداية الإسلام تجور عادي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت أبي بكر صديق رضي الله عنه مسح سدس أمير مؤمنين عمر رضي الله عنه بعد يقوى الإسلام خلاص إن خلاص لقد قوي الإسلام نغبزل الإسلام صحيح مسحق التأليف القلب يا تسلمد يا للشام النغام يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسبدون أو الحق في عهده وليس معنى هذا دي قمة بالدماء هذا يمكن يقتل الوقت أن يمار مثلا يمسل من زدير لأنه يقتل حالت رغم قوتهم رغم ولكن هذا يمكن بس ديما دي قن الصنف يجي ربي سبحانه وتعالى إلا كذلك في الرقاب وسيت تغدي شمش نغي لا دي شمش اختني لحظتني لا دي شمش دي يساغ ملي كنت مدن يعني تابع لسيده لاش غسل حقك الحر يعني ليس له حرية إلا يتصرف ولا يملك ولا شخص الحيد نتيمز الملك سيدي الباب سعلي وني مارو بتا يغسل دي حري مانس يعول دي حري مانس أدي نفهم تسمى المكاتبة أدي نفهم على المعلم مع بال ونين لاني ملكت سيدس أدي نفهم معاس قال لي يلا اشتاد منشت شو دو منشت سي مارو أدعى تتفق قايت لي أدعى جرب وقايت لي حسبا جرب وقايت لي باشا كتحرق مانيكو إن النو أسمتوش من الزكاة التعاون أنا خاطر سيدي علاش خاصك الخدمة واللي يخدم ساكت ميدن إلا تحت إمرأة قعدنا غادي تف مادام إلا ديش مش غادي تف أسير في المعلم بصح بمجرد ينفهم مع سمو كتبايا أينو تليني راه حسبتي منسى ساعات تعوض الأجر يعني المقدار سنتا أتدفع السيس هذا حر منس هؤلاء أسمتوش الزكاة داني الصنفو العلماء سيد فنديس وسيلة أسير من أسر المسلمين عند المشركين يقن حد أسير مسلم يتوطف عند المشركين يفدى بالزكاة خاصة بتفقير محتاج شخص أستوش من الزكاة يفدى بشكل تخلص الدفق السن من أسر هؤلاء في الرقاب الغارمون السنف أيضا عند السادس الغارمون مدن اللان سلفن دايتلي اقترضوا مالا في مصاريف مقبولة شرعا دون إسراف مباهات معصية الله قعلش أبدا إنه لا مباهات ولا إسراف ولا معصية الله يسلف دايتلي لضرورياته تتغرسن نفقت دايرة دشة الدواء يقشر لن ضروري تدارت يبنى ما سطر يبنى ما سطر خط الزوائد ما سطر أوليوات يعاد غرس مصارف ديون يزمى تنير أوليوات وني نجم الأجر تستبزنت وني كذلك أسنتوش من الزكاة بشك يسد بها تلك الديون يسددها وأدت في دني مثلا لقينا حد يقوم سجل مهمة تش اسميتها لو لا إصلاح ذات البين انت ما عندوش بس هيخدم مجتمعس ليتعافر يجتهد يصلح جارس المدن يحتاج ويتلي يحتاج إلى يزمين المدن دون بعضهم يغاري عافر خطر دقل وجب كتسن من غنفة هو فساد الدين خلاص حالقة دقيم يغافر يغاري يجتهد يبتسايد وكذا كذا يوشاسن صلحان دون بعضهم بعض وني لا محتاج معنى وليوات أيتليني سلف سيدة سلف أستوش من الزكاة تير أن أقن مدني لن تضرروا بسبب كوارث وقع سكت المشكلة بكارثة أقن فيضان أقن نسيف قوى أقن زلزال أقن حريق أيتلي سيحرك شدوني طبعا لاش غرس إلا فقير بس هذا حركنا زويت ليس خلاص ودي قيم وني التعاون كذلك زواء ايت لنسن زواء اسنتوش من الزكاة باش تصلح الوضع انصن كل هؤلاء يسمون غارمون خاطر ايت لمدن الظهر انصن ازمة الرن خاطر الديون لقشرة اللان منبوذة يعني الشرع لا يقبل البقاء على الدين صح الدين جائز الدين جائز ليش اشكال شرعا بس بتعدي كان حد يجي اولا دخدام ديما مديون ديما مدني ميلينديس انغا يتسلف دو يتري ونتلقس تلقسوني هذه جلبالس من أخذ معنى من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها ويريد معنى الحديث طبعا يريد إتلافها أطلفه الله. لا يتبي بشكو تري إنش يحسب الليرة أنك العبارة موني تلقس تلقسوني لا يزرو تيتليس لا يتاكر مدان أدك لا يقر لا يسلك يزمد يريتلي أدي عافر أدي اجتهد أدي خدم أدي عافر أدي حسب أبي يسحر يحرز ديني مارؤولي يا ويد أدي تعاون بالزكاة. والصنف السابع في سبيل الله، في سبيل الله العلماء اختلفوا في هذا في هذا الصنف بطل مقصود السيس سبيل الله ما نايو إلا ولا نحصرت في الجهاد في سبيل الله فقط قتال جهاد لا ينشرك الإسلام يعلي كلمة الله قتال ضد المشركين لا مهم ينشر دين الله هؤلاء فقط في هذا السبيل توجي الزكاة باش كتجهز الجيش باش كتوش العتاد والعدة إلا أين جنودني أتنجمن أتقوم بهذا الواجب إلا ولا نحصرت في هذا النوع فقط. وهذا تقريب ممكن أغلبية بس حين لا الصنف وضيطن الرأي وضيطن يرقب سبيل الله أوسع من ذلك أوسع من هذا أدعى لمارو كل شراء يسبب عزة الإسلام يتعاون في رفع من الإسلام في عزة الإسلام أدي تفلس وقوته وبناء شخصية المجتمع المسلم قوة المسلم المجتمع المسلم مدارس مثلا لتعليم الشريعة مثلا ويتكرنس ولا المستشفيات قوة خاطر القشرة اللان لا يحتاجون لغيرهم وتعيد توطف سني مش قارن سوفو سن غير من صح التعبير لا عندك القوة لذلك المجتمع المسلم وخاصة أن لن يساهموا في نشر الدعوة الإسلامية من شين وعلوم الشريعة ديك المدرسات ديك المعهد إن النو أن يمكن يعني التوجدس الزكاة في هذا السبيل كذلك أطفن الزكاة هذا سبيل الله العدة وسع في هذا مد نتسفغن من هذا الجانب. أما الجهاد إلى يبعد إلى غرنا إن شاء الله وضعنا التزن الليس تودنيت بهذا الشكل هذا يمكن ديما عافر تشتهدد إلا نغنيش طيبة لزوغ الديني وام من إلا ليس قتال يمسل من أن تطهد أن تحارب أن تضيق أن بتتسودة غلديني بته لن أوجه هدد من شين أمطور داني في المجتمع في نشر دين الله والتعليم الشرعي. وآخر صنف ابن السبيل، ابن السبيل عندهن اللان مسافر منقطع عن وطنه يبعد في دينتس يقضي سيتليس عيت لنا نفس حتى يتليس قاع لا يسافر يعودك تم دينت يقضي المصارف بحكم الوقت ممكن تعطل ممكن ممكن المهم لاش خاصة يتليفوسس مسلم لاش خاصة يتليفوسس ولو هو مسلم مصحبتها التعاون يعني أدي كنت قصبه ربما أديت في الإسلام المهم لا ابن السبيل انقطع عنه يعني بعد تمدنتس أستوش أيتلي وفي حدود الله أدي السعود إلى تمدنتس أدي السعود الغرسن بغض النظر تمدنتس كيفاش الحال بثلاث الحلس هذا يمكن هذا مركنتي هذا يمكن بس حديني شروط نغنطورو ولا وهدي مسلم وإن كان قد يكون دبريد معنى أتو السبب خاطرش مفروض زكاة وشيء مسلم فقط. شروط أولا يتجاوز حد السفر وتم دينس تقرب على خطوتين حد السفر 12 كيلو غلط السات غلط ندخى وني بكري إمارة وني بسيونا قربنا زهلا ومع ذلك المهم على الأقل يتجاوز حد السفر أن يكون في طاعة الله بشكة السور ووني أقيم الزيني إلا في عمل إلا في يصلح إني بين ضروري خاتي إلا في معصية الله وللي في معصية الله سوج زكاة لا خاتي ووني ووني دسلف ولا تجد من شيء لا أتحسبت أتزيرت بشكة المبريد هو سوج الزكاة لكم الأبريد سأمني من شيء تغي جوان تجرعي ستغي تبع نفسي الشهوات لا وتكوني في معصية الله ندم لها وني أسافر صح وهو زكتني زار أسافر زار أنت بتي تخطي جديني تخفي له تخفي زواي حضر يقن ساقن شراك تونت كتل حفلة يقومون كان من فارغات من لهو من ربما وجروه من سنين ممكن الفساد والفسق وتكلم ما داسوش الزكاه لا وتعتبر مسافر ولي تعتبر ابن السبيل وني يسمى تربى يسمى تعاون باش كذا كان نفسي تدير الوبريد. ثم كذلك إمار الحمد لله الوسائل لنت ولتكوني غير قادر إلا ديعود إلى الدبي ريالس مثلا الحمد لله لنت الوسائل مثلا نكتلك هارتنا لابوس نكتلك مؤسسة مصرفية هذه يجمع دبيت لي بطريقة سهلة وني خاطر وتكل بالزكاة انت الزرد حسب المعنس كذلك مدا مدام الوسيلة الله هذه الزرد الوسيلة أولي يوفي أولي نجم ولين الجمة دبي ريال ولين الجمة هززنا ريالات غرسن دي نيمار وستوش الزكاة وديرك توش الزكاة خاطي خاصة الحمد لله ماشي نيمار وسائل لا تنتوفرها وكل شيء لم تطور يمار عندنا الأصناف الثمانية عندنا مجموعة من النقاط بها أن ربنا غرسنت في هذا السبيل ممكن أذكرها كتبرك نغرسنت وشارع غرسنت ورسعة وضع فقط لأخذ مخصيص وسيلة في الزكاة ولتب الزكاة وجرى لا يحتاج كذلك وسيلة تيش الزكاة الماركانتي لان تيش الزكاة هذه تحرى ما نتصر الزكاة نختن ترس عاود هي تحرى وسيس مباركوش قال يلا خلاص يبين ده قريبك إلا كذا ليت ولي خدم شهر سوست كفية تبزنت قار تبزنت مصح رقبت كفية سنوه إلا محتاج نغوه سول الزام أدم كلا ولا محتاج وشهرس قبل أس أو لا لا قارب أدم كان تحرى الزهر هل يمكن أنت أصلا إذا مركانت وشهرتش نعم لبعض ميدن ظاهر سنة 8 إذا تيدك اللي ما عندوش مصحي إذا مركانت عنده داس من بعد التاس يعني لبعض ميدن أموني في هذا النوع أنا بدأ في هذه النقطة إن شاء الله النقاطة نكمل في حصة المساء إن شاء الله أنطلب رب سبحانه وتعالى غنج من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والروح الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.